السلام عليكم ورحمة الله. عن الشرك. أي من الشرك؟ الشرك بالله حذر الناس من الشرك. بس مش موضوع مش مناسب. ليش مش مناسب؟ يعني إيش المقصود من الشرك؟ تسمع الكلمة بعدين إن شاء الله تنظر. لا تدخل في سياسة ولا في خصاصة. لا ماشي سياسة. ولا في طوائف. لا في طوائف ولا في إيش. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. دل هذا الحديث على حق الله على العباد وحق العباد على الله، وتلك أيها الناس الحقوق، فأن نمر عليها مرور الكرام دون معرفة بها والعلم بها. الجواب: لا، فلا بد من معرفة الشرك حتى لا نقع فيه. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أيها الناس، إن الشرك هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وما من ذنب إلا والشرك أكبر منه. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وما خلقك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قلنا: يا ليته سكت. أيها الناس، هل سأل منا أحد نفسه لماذا كان الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب؟ الجواب: الأمور منها، لأن الشرك فيه تشبيه بالمخلوق بالخالق، فمن أشرك مع الله إلها آخر فقد شبه الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الظلم. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثانيا، أن الله قد حرم الجنة على المشرك فهو خالد فيها مخلد وبئس المصير. قال الله عز وجل: إنه من يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما الموجبتان؟ قال: أن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثالثا، أن الشرك يحبط الأعمال. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رابعا، أن الله لا يغفر للمشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خامسا أن المشرك حلال الدم والمال. قال الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فأما الكتاب فإنهم يدعون الإسلام فإن أبوا وإلا أخذت منهم الجزية فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وهذا لولي الأمر وليس للناس. عباد الله، إن الشرك ينقسم إلى أقسام، منها شرك العبادة وصرف شيء من العبادة لغير الله كالذبح والدعاء والنذر والاستغاثة والرجاء وغير ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، كمن ينذر الولي من الأولياء أو يستغيث به أو يقول أرجوك الولد أو المال وغير ذلك، فكله شرك بالله. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأيضا من أنواع الشرك شرك المحبة، أو يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. وما وقع المشركون في الشرك إلا لأنهم أحبوا الأصنام والأولياء من دون الله كحب الله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثالثا شرك الهوى، وهو يقدم هواه على طاعة الله، فإن كان في هواه شرك فهو مشرك بالله. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أنواع الشرك أيضا شرك الطاعة، وهو أن يطيع إنسان في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أو تحريم ما أحل الله، فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله، لأن التحليل والتحريم حق من حقوق الله. جاء في سنة الترمذي بسند صحيح من حديث عدي بن ثابت قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: يا عدي اطلع عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمن هذا المقام يتضح أن من أطاع عالما أو أميرا من الأمراء فقد اتخذه ربا من دون الله، والحمد لله رب العالمين.